القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، الإسلام يهدف دائما من خلال تشريعاته إلى تصحيح المبادئ العظيمة والأخلاق الفاضلة والخلال الحميدة في نفس معتنقيه، حتى تسود الألفة والمودة والمحبة بين أبنائه، ويعم الأمن والسلام ربوع العالم الإسلامي، ويتم الترابط بين أبنائه حتى يكون كالبنيان الواحد يشد بعضه بعضا. ولؤلؤة اليوم تحض على التخلق لهذه الخصال العظيمة، ومنها إطعام الطعام وإفشاء السلام. والإطعام المطلوب هنا هو الإطعام المشروع الذي يؤلف القلوب ويدفع الحقد والحسد، ويكون لمن هم أهل له كالوالدين والأبناء والأهل والفقراء والمساكين وابن السبيل والأصدقاء وكذلك الأعداء، حتى تأمن عداوتهم ومكرهم، والطير والحيوان لتنمو صفة الرحمة في الصدور وتنال رضا الله عز وجل. أما الإطعام غير المشروع كإطعام المفسدين والظالمين للاستعانة بهم على الفساد والظلم، فهذا منقوط وعليه وزر عند الله تعالى. كذلك تحض لؤلؤة اليوم على إفشاء السلام وإقرائه على من تعرف ومن لا تعرف، فهو مما يزرع الود والمحبة في القلوب. وقد يكون في قلب المحبين أسى أو صد أو إعراض فيزول بالتحية، وقد يكون في قلب العدو سوء ظن ومجافاة فينقلب بالتحية صديقة. وظاهر الحديث يدل على إلقاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يفيد العموم في كل الناس، أي تلقي السلام على المؤمن والكافر والعدو والصديق، لأنه يدل على أن السلام لله تعالى. وبهذا قال بعض الفقهاء: وطلب السلام على الكافر ولو عدوا عند الاحتياج إلى ذلك لوعظ أو نحوه، لأنه أرجى لقبولهم الإسلام. وقد أمر الله تعالى سيدنا موسى وهارون عليهما السلام أن يتلطف مع فرعون، حيث قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. استمعينا الكرام، السلام اسم من أسماء الله تعالى، يعني أنه مسلم عباده من المخاوف والمهالك، ومسلمهم من كل آفة ونقص، أو المسلم على المؤمنين في الجنة بدليل قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم. ومعنى السلام عليكم إما الدعاء بالسلامة على المسلم عليه، أي سلمك الله من الآفات دنيا وأخرى، أو بمعنى الله حفيظ عليكم أو رقيب عليكم. وإما أن يكون معنى السلام عليكم إخبار المسلم عليه بأنه مسالم لك لا محارب، وسلمت منه من كل سوء. والسلام دليل على الأمان، لأن العادة بين المتحاربين أن لا يسلم بعضهم على بعض، وكانت عادة الجاهلية إن سلموا لم يحاربوا. سمعنا الكرام، وعلى هذا لا ينبغي للمسلم أن يغتاب من سلم عليه ولا يتعرض لإيذائه، لأن مثل هذا الفعل مناقض لما أعطاه وأخبر به من الأمان في إلقاء السلام عليه. وبإلقائك السلام على من تعرف ومن لا تعرف تتقارب النفوس المتباعدة، وتتجاوب القلوب المتنافرة، وتتعارف الأرواح المتناكرة. وبالخصلتين الواردتين في لؤلؤة اليوم، إطعام الطعام وإلقاء السلام يتم الأمن والأمان، وتتحقق المحبة والوئام، ويسود الصفاء والسلام، وتتجلى بأبرز صورها مظاهر الإسلام. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.